عليكم السلام ورحمة الله. نضيفها وين؟ مرة ثانية. ولا يظلم الذين بيضت وجوههم ولا الذين سودت وجوههم من عباده ولا يأخذ أحدا من ثم أحد. ماشي ما أقول. اصبر بس نضيف هذه نخلص منها. لا هو أنعم عليهم بلا شك، الذين ابيضت وجوههم هذول ما دخلوا برحمته، ففي رحمة الله فيها خالدون، ما دخلوا بعملهم أقصد، دخلوا برحمته، فهو من جهة يعني أنه زادهم أعطاهم، هذا ما في شك، لكن يعني المقصود أنه ما يظلم ابيضت وجوههم يعني ما ينقصهم من حسناتهم، يعني حتى أهل الجنة لا يظلمون. طيب ده واحد قال كيف يعني ما هو أصلا دخلوا الجنة، نقول إيه يعني ما ينقصوا من حسناتهم. أيوة. وما الله يريد فضلا للعالمين يعني بذلك، وليس الله محمد بتسويد وجوه هؤلاء وإذا قسم العذاب العظيم وتبيض وجوه هؤلاء وتنعيمه إياه في جنته طالبا وضع شيء مما فعل من ذلك بغير موضعه الذي هو موضعه، إعلاما بذلك عباده أنه لن يصلح في حكمته بخلقه غير ما وعد أهل طاعته والإيمان به، وغير ما أوعد أهل معصيته والكفر به، وإنذارا منه هؤلاء وتبشيرا منه لهؤلاء. طيب هذا هو نفس اللي يعني الماء يدور حول هذا، وما الله يريد ظلما للعالمين. ايش كتبنا احنا مرة ثانية يا سيد؟ ولا يظلم الذين بيضت وجوههم ولا الذين سودت وجوههم من عباده ولا يقتل احدا. طيب خلاص نكتب هذه، فلا يظلم الذين بيضت وجوههم ولا الذين سودت وجوههم من عباده. ايوه أكمل. ولا يأخذ أحدا بغير جرم ولا ينقص من ثواب المحسن وما أراد بما أنزله عليهم إلا هدايتهم. طيب والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعالمين كل شيء سوى الله، والعالمين كل شيء سوى الله. من ايش هذا؟ ايوه ايش يقول مره ثانيه؟ طيب صله هذه بما بعدها وما قبلها. طيب الآن نبغى الفوائد. وفي الآية يقول وفي الآية إضافة الآيات إلى الله،